بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد يؤخذ وجود العديد من التساؤلات عند بعض المسلمين عن بعض المسائل في صلاة التراويح، مثل ظاهرة البكاء المرتفع عند قراءة القرآن وعند القنوت، وكذلك موضوع ختم القرآن في رمضان والسجع في الدعاء وما إلى ذلك. لذا رأى إخوانكم في تسجيلات التقوى أن يتوجهوا بهذه التساؤلات إلى سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وطرحها عليه ليعطي فيها الجواب الذي تطمئن له القلوب إن شاء الله. وكان الشيخ كعادته حفظه الله متجاوبا وملبيا لهذا الأمر، فتم بحمد الله تسجيل هذه الأسئلة والأجوبة في منزله حسبما سمح به وقته الثمين. نسأل الله أن يجزي الشيخ ابن باز خير الجزاء وأن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها المسلمين. ولا يسعنا كذلك إلا أن نشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز المشعل على تفضله بطرح هذه الأسئلة على سماحة الشيخ واتضاح ما يحتاج استيضاحه من الشيخ جزاه الله خيرا. أما الآن فنترككم مع هذه الفتاوى والتي سميناها الجواب الصريح عن أسئلة التراويح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نلتقي في هذا اليوم المبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنرد عليه بعض الأسئلة المتعلقة بصلاة التراويح وما هو الأفضل للمسلم في ذلك. والسؤال الأول هو: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعدم التحديد بركعات معينة، وأن السنة أن يصلي المؤمن هكذا المؤمنة مثلا يصلي مثل الاثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا فتح أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى الأمر، خبر معنى الأمر، يصلوا في الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يسلم في الاثنتين ثم يختم بواحدة ويوتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 10 ركعات يسلم في الاثنتين ثم يوتر بواحده. وقال صلى الله عنها ايضا الصحيحين: ما كان يزيد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، يصلي 4 ثلاثه عن حسن وطولهم، ثم يصلي 4 ثلاثه عن حسن وطولهم، ثم يصلي 3. أظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بسلام الواحد، وليس الأمر كذلك، وإن مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في روايتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. ولما ثبت ايضا في الصحيح حديث ابن عباس انه كان يسمي انه عليه الصلاه والسلام كان يسمي في الاثنتين. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يبني في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعه ما يدل على ان الافضل في صلاه الليل في رمضان وفي غيره احدى عشر يسلم بكل اثنتين ويسلم واحده خلف الافضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها ايضا انه ربما صلى في ركعه عليه الصلاه والسلام هذا افضل ما ورد وهذا اصح ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام الإيثار بثلاث عشرة أو بإحدى عشرة والأفضل إحدى عشرة لأن أوتر بثلاث عشرة فهذا أيضا سنة وحسنة وهذا العدد أرفق بالناس وأمره الإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيب القراءة وتدبرها وفي عدمها العجلة في كل شيء ويأوتر بثلاثة وعشرين كما فعل ذلك عمر الصحابة رضي الله عنه في بعض في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فلو رواه وثبت عنه رضي الله عنه أيضا الصحابة أنه أوتر بإحدى عشرة كما في حديث عائشة فلا ثبت عن عمر هذا وهذا ثبت عن رضي الله عنه امر من ايام الصحابه يصلي احدى عشر وثبت عنه انهم صلوا بعمله ثلاث وعشرين وهذا يدل على التوسع في ذلك وان الله عند الصحابه واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاه والسلام صلاه بل مثل مثل ولكن الافضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم من حيث فعله اللهم صلى الله عليه وسلم احدى عشر او ثلاث عشر وسبق ما يدل على ان احدى عشر افضل يقول عنه رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعه يعني غالبا ولهذا ثبت عنها انه صلى ثلاث عشر وثبت عن غيره فدل ذلك على انه قادها في الاغلب ولتطلع على ما كان يفعله عندها وتسال ايضا فانها كانت افقه النساء واعلم النساء منها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما الشاهد وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة وتحرص على العلم ولهذا حفظت علما عظيما وحفظ كثيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه رضي الله عن الجميع. وإذا نوع وصلى في بعض الليالي إحدى عشرة في بعضها ثلاثة عشرة فلا حرج في خمس ولكن لا يجوز أن يصلي أربعة جميعا فالسنة والواجب أن يصلي اثنتين اثنتين يقول يصلي في صلاة الليل مثنى مثنى وهذا خبر ما له الأمر ولو أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا لأن هذا لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى ولو صلى سبعا أو تسعا فلا بأس ولكن الأفضل أن يجلس في السادسة الشهر الأول أو في السابعة الشهر الأول ثم يقوم يكمل كلها ورد عنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم أحسن عليك قبل أن يسلم يقوم الثامن يجلس الثامن الثامنة ثم يقوم قبل أن يسلم ثم يأتي بالتاسعة وهكذا في السادسة من السبع إذا سردها وجاء عن الحصان فسرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام ورود العشر ركعة على الواقع يعني. نعم إذا كانت إحدى عشر ركعة إذا جلس في العاشرة مثلا ما أعلم إذا كانت في العاشرة سردها فإن كان يسلم كل اثنتين ولم يستمتع فالذي بلغني وعلمت الان انه سرد سبعا وسرد الثامن وجلس في بعض المرات في السادسه ثم قام لم يسلم ثم مات في السابعه اما التسع فجلس في الثامنه فلم يسلم ثم قام للتاسعه أما العشاء فلا أذكر أنه صلى بها في أي شيء من الأحد عليه الصلاة والسلام. أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة والحجة في هذا أجيب عليكم. إذا جمعتك شيء من الطرق أنها صلى بها جاءت ذلك. أما بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا لأن هناك من يريد أن يذهب لا يتمنى. لا أفضل يسلم كل اثنتين. من كل اثنتين. هذا هو الأحسن. يسلم كل اثنتين ويجب واحدة. فلا تقبل حاجة اليوم. صلاة الليل مثنى مثنى. لو يا فتح نفسه صلى الله عليه وسلم قال فضوا آتوا ثم لم أصل هذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس أيضا لأن بعضهم قد يكون حاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة التسليمتين أو بعد صلاة التسليمات فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يثنين خمسة أو سبعة وإذا فعل بعض الأحيان بيان السنة فلا بأس بذلك. أحسن الله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك مسؤول؟ أقل الحالة حالة يتراها لا لأنه ورد أنه يعني تشبيها بالمغرب فيسرها سردا ثلاثا سلام واحد فجلس دو واحد بدون جلوس بعد يعني إلا إذا فعل خمسا أو سبعا. نعم أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأئمة على 11 ركعة؟ أنا لا أعلم هذا ما صلى بعض الناس إحدى عشر في بعضهم لا عشر ما في شيء ولا شيء فلا بأس الأمر واضح في صلاة الليل. أحسن الله إليك. لكن إذا اقتصر الإحدى عشر على كيفية السنة والإعلام الناس صلاة حتى لا يظن أنه صحيح هذا فلا حرج. أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة وعندما يأتوا إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام. لا سنة ليس لنا عليكم ولا صلاة عليكم الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام معنا حتى ينصرف كتب الله له قيام الليلة لو الله بقية ليلة كذلك الأفضل من المأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى بعشرة أو ثلاثة عشرة أو ثلاثة وعشرين أو غيرها هذا هو الأفضل يتابع الإمام ويكون مع الإمام حتى ينصرف والثلاثة وعشرون فعلها أمر رضي الله عنه الصحابة ليس فيها نقص ليس فيها خلل بل هي من السنن سنة الخلفاء الراشدين. أحسن الله. بعض المسلمين يتتبعون قراءة الحسنة على الصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟ يظهر الله أعلم لا حرج في ذلك لكن المقصود أن يستعيد بذلك على الخشوع في صلاته ويرتاح فيها صلاته يطمئن قلبه لأن ما كل صوت مريح فإذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج فيها بل قد يشرع على هذا ويؤجر على حسب نيته والإنسان قد يشرع خلف إمام ولا يشرع خلف إمام مثل الفرق بين القراءتين والصلاتين فإذا كان قصد بذهاب إلى مسجد بعيد أن يستمع لقراءة حسن صوته وليستفيد من ذلك ويشفع في الصلاة لا لمجرد الهوى والتجول لا يعني لقصد الفائدة لقصد العلم وقصد الخشوع في الصلاة. ثم في الحديث الصحيح في قصة صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منفع إذا كانت أيضا خطوات فهذا أيضا مقصد صالح. أحسن عليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد هل هذا أيضا مناسب؟ لا أعلم هذا لا أعلم هذا بأسا ويكون أنتم يعني أمين إلى أن يجزم المسجد الذي يأمل قلبه فيه ويخشع فيه لأن قد يذهب المسجد الآخر لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة فأنا أرجح أن حسب القواعد الشرعية أن إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه في صلاته وقراءته لا يلزم ذلك أو يخشع من ذلك معه والأمر لا حرج فيه بحمد الله لو واسع له انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا إذا كان قصد خير وليس قصد شيئا آخر من الرياء أو غيره لكن الأقرب من حسب القواعد الشرعية أن يلزم المسجد الذي فيه الخشوع والطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكفير مصليه بأسبابه إذا صلى فيه تكفير مصليه بأسبابه يتأسعون به أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يوقع عليهم بلسم يعني يكون يحصلهم بوجود فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه أو من غيره أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلزمه بالصلاة كل هذا مطلوب. أحسن إليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصار على بعضه أو من الأفضل قراءة كاملة؟ الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة إلا أن بعضها العلقاء ينبغي يستحب ويسمعهم جميع القرآن يعني حتى يحصل الجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب يفيد الناس ولو ما ختم ولو ما قرأ إلا نصف القرآن أو سنة في القرآن، ليس المهم أن يختلف، المهم أن ينفع الناس في قراءته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا. فإن تيسر له أن يكمل القراءة الحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عناية بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من الإسلام. فإذا ختم بدون مشقة وأسمعه قال كل هذا حسن. أحسن الله. مسألة في مباركة جبريل عليه السلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل بمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟ يستفاد منها المدارسة، ويستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من هراء يريده ويدعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم للاستفادة، يعني إذا الرسول يأتي من عند الله جل وعلا هو استفيد من الله ومن الرسول، هذا الرأيين لا بد في ذلك من الأشياء من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة المعاني التي أرادها الله. فإذا درس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة أنفاره هذا مطلوب، كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل، وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبرائيل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن من جهة ألفاظه من جهة معانيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الهدية، لا لأن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المدارسة فيها خير عليه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لمن يأتي من عند الله ويستفيد من عند الله عز وجل. أحسن. وفي فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن هذه المدارسة كان في الليل، ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب واستشفاء الاستعادة أكثر من المدارسة. وفي غير من الفوائد شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان، عمل صالح يعني فيه فائدة لكل منهما، ولو كان الأطفال كذلك يستفيد من أخيه يشجع على القراءة ونشيطه، وقد يكون لا يستطيع أن يجلس وحده، لكن إذا كان معه جميل له في دارسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له مع أمام الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة فيما قد اشتروا عليهما، كل ذلك فيه شر كثير. أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة؟ يعني فيه فائدة إفادة لهم، يعني في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان فتح رمضان يحب من يؤمهم يقول لهم يختم بهم القرآن يحب، وهذا من جزء عمل السلف في محبة سماع القرآن كله، لكن ليس هذا يعني موجبا لأن يعتنع ولا يتعنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، فهذا أولى من مراعاة فهم. أحسن الله إليك. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟ لا نفسي، لأن الرأي يرجع إلى اجتهاد الإمام تقدير المصلحة، فإذا رأى يعني مصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأنها أنشأت ورأى من نفسه قوة في ذلك، رأى من نفسه يعني تنزلا بالقراءة وزاد آيات ينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطاب في القراءة وخشع بها ينتهي من قراءة أيضا، فإذا زاد بعض الآيات بعض الركعات أو بعض الليالي ما لا نمشي على أبوه أثر الحمد لله. مسألة يعني مراعاة حال الدعاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح أمر مطلوب في جميع التراويح في الفرائض في الفرائض يعني يعلم يعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي أمي ثام الناس أي أمي الناس فيصفر فإذا فيهم الضعيف الصغير الكبير إلى الحاجة فالإمام يرعي أمير المؤمنين ويرفق بهم في قيام رمضان في العشر الأخيرة ليس الناس في سواء الناس يختلفون فينبغي له يراعي حيالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور فينبغي له يراعي ويشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو باختصار ولا عدم خطير فالصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة ما يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل. يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنه يطول علينا يعني حد أو ضابط للعبرة بالأكثرية العبرة بالأكثرية وضوء أثر إذا كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيه من يراعى من ضعفة مرضة أو كبر يسمى فإنه أحرى بحبها وإذا كان فيهم ضعيف مرضى وكبار السن ينبغي لما بين مصلحتنا ولهذا الحاجة من العرض من العرض قال أن يصل صلوك اقتدوا لأضعف الله في الحديث الآخر فإن ورائه الضعيف والشبيل كما تقدم ثم اقصده هو رائي رائي الضعفاء في من جهة تخفيف تخفيف القراءة ورفوع السجود وإذا كانوا متقاربين رائي الأكثرية أحسن يعني النافلة والفريضة فيها نعم لكن الفريضة أهم الفريضة أهم لأنها النص نعم ويأنها واجب على الناس بخلاف النافلة لو تركوها ما رضوهم أحسن الله إليك. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام هل هناك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتطوير القراءة فيها وتطوير الركوع والسجود؟ كلها سنة قيام صلاة الرضا كلها سنة قيام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام الرضا إيمانا واحتسابا وكما قال ما تقدم من منه إذا قامت الصلاة منه مع الإمام شبه قيام ولكن في العشر الأخيرة يشهد لطالة لأنها تحيا الناس كان يحيي الليل كله في العزم الاخيره فلهذا شريعة في القراءة كما قطع للنبي صلى الله عليه وسلم بين قراءة بعض الليالي بالبقرة والنساء والعمران في ركعة واحدة فالمقصود صلى الله عليه وسلم كان يقيه في العزم الاخيره ويحييها فلهذا شريعة للناس احياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما في احتفظ بخلال العشرين الاول فانه ما كان صلى الله عليه وسلم يحييها كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاه والسلام كما جاء في ذلك الحديث اما في العهد الاخير فكان صلى الله عليه وسلم الليل كله ويقر اهله واشد العزه عليه الصلاه والسلام نعم يعني ستخص العشر الاواخر بمزيد من الله ومزيد من الله ولان فيها ليله مباركه في القدر نعم احسن عليك ومساله تسميه التراويح هل نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام تسميه لها؟ هذا من اشهر ان السلف نعم التراويح كانوا يتروحون قال قالوا عنهم انهم يتروحون بعد كل اربع ركعات بعد كل تسليمتين يستريحون وقتا يسمي التراويح من اجل استراحتهم نعم احسن الله اليك مساله ايضا متابعه الماموم للامام بالنظر في المصحف عند القراءه في حجه اصلاح الخطا الذي قد يقع من الامام او الفهم والتدبر لما يقراه زياده الخشوع رايكم بذلك؟ لا اعلم بهذا الاصل لا اعلم بهذا الاصل بل اظهر انه يخشع ويطمئن ولا يخرج ولا يخرج المصحف بل يضع يمينه على شماله كما هو السنه يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل يضعهما على صدره على عرضه والافضل ويخشع واخذ المصحف يساله عن هذه السنه ثم قد يسال قلبه وبصره في مراجعه الصفحات على الايات ومع سماع الايمان فالذي ارى ان ترك ذلك هو السنه وان يستمع وينصت ولا يسمع المصحف فان كان عنده علم رد على فتح الامام والا فتح غيره الى نفسه فثم لو قلت لنا الامام غلط فالمفتح عليه لا اضر ذلك في غير فاتحه لم يضره فاتحه خاصه ومن فاتحه فيها روح لا بد منها ولكن لو ترك بعض الايات في غير فاتحه ما اضر ذلك إذا لم يكن الرحمن ينبهه منه أحسن الله عليك لكن إذا لم يكن هنالك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف لا أكون واحد صح أسهل نعم لكن واحد يفتح على إمام فلعل هذا لا بأس به أما كل واحد يأخذ المصحف فلا خلاف شيء أحسن عليك. نسألك أيضا القراءة من المصحف الإمام الذي لا يحفظ. لا بس لا يعرف هذا في خلاف من أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حرج أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ أو كان حفظه ضعيفا، وقراءة المصحف من المصحف أنفع للناس وأنفع له، فلا بأس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان أنه كان أولاها ذكران يصلي بها في الليل من المصحف، والأصل جواز الحفظ، لكن أثر عائشة يؤيد ذلك. نعم أحسن الله إليك. إنما الأولى القراءة من الحافظ. لا إذا تيسر هو أولى، لأن فيه أجمع، لأن أجمع القلب قلوا للعبث على المال، أخذ المصحف يحتاج إلى وضع وضع وتفتيش الصفحات يصلي عند الحاجة، إذا استغنى عنه فهو أفضل. أحسن الله إليك. مسألة تجويد صلاة التراويح والعناية في إخراج الحروف من مخارجها، بعض الأئمة أيضا تكثر أخطاءهم في القراءة ويلحمون أو لا يتمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة، توجيهكم أحسن من ذلك؟ سنة كان من باب العناية بالقرآن وأدائها على الوجه الأكمل في التلاوة والتجويد، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء يكون في يحيى يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم في إخراج الحروف على وجهها تخفيف المضخم وتقطيع المرقط مد ممدود على مد غير ممدود والإدغام فيما يدغم والإخفاء فيما يخفى، كل هذا من باب تحسين الإقراء، وهو مطلوب مستحب وليس بواجب. الواجب أن يقرأ فيما يقرأ العرب كله ليس فيه تكلف، لكن إذا صار على طريقة معروفة في التجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك، بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجادة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم، فينبغي في هذا عدم التكلف، لكن يتحرى القواعد المعروفة في تلاوته ولا يعجل ولا يطول تأويلا ويتبعه تلحينا وتبغيض الأحاد التحليلي، بل يتحرى القواعد من دون زيادة سواء قرأ بالحذر أو بالتركيب، لكن لا يعجل لا يعجل. لكن أحسن الله إليك، مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب؟ ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حتما لازم ومن لم يجود القرآن آثما، هو كلام جزئي، كلام جزئي، نعم لا يجب لي ما أعلم عن الدليل، لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة، من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة، أما أن يلزم وأن يظلم ويظهر ويخفي ويرقق ويسخن وأمر يظهر لا يلزم، إنما هو أفضل وأحسن وأكمل، لكن كونه محرم أن يقرأ المرقق فخما ومخما مرققا هذا محل الله ولا أعلم عليك دليلا. نعم أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها، يعتني بها ويعتني من مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد من دون تكلف. مسألة العناية بالوقف والابتداء كل هذا مسألة حسنة، لأن الوقف والابتداء عناية فيه المعاني. نعم أحسن الله إليك. أحسن الله إليك، هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح، وحيث تجد أن هنالك ارتفاع البكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج، وما هو يعني في رأيكم الذي تعلمه؟ أنا نصح كثيرا من الاتصال بي أنصحهم بالحذر من هذا الشيء، وأنا لا ينبغي لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين على الطارئ، والذي ينبغي المؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته، يبكي بين خشية الله يحرص على أن يسمع صوته وليحذر من الرياء، قد يجره الشيطان من الرياء، ينبغي له في مثل هذا أن يحرص على أن لا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم، ونعلم أن بعض الناس ليس باختيار بل يحصل له الأمر غير اختيار، هذا معفون عنه لكن بغير اختيار، فقد ثبت عن رسول الله أنه كان إذا قرأ يكون صوته أثيما كأثي المجد والمكع، وجاء عمر لما كان يسمع لحيه من وراء الصفوف، جاء في قصه ابي بكر لما كان اذا قرا لا يسمع الناس منه في بكاء، لكن ليس هذا معنى انه يرفع صوته في بكاء ويشوش على الناس، بل يغلب البكاء من غير قصد، فاذا غلبها البكاء من غير قصد قد يحدث ان يشوش على الناس وان يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحصل التشويش لا على الامام ولا على غير الامام، نعم وليحضر من الرياء في ذلك. نعم أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين فيتأثر المسجد كليا فيما يخفى ما عليه. نعم لا هو لا الحمد لله يعني إذا أجعله شيء والله كان في شكل الله لا على شيء أمر يعني محمود وليس اختياره يعني بشكل يكون معتدل متوسط بشيء ألا يرفع صوته مهما أمكن وإذا غلب ولد فهو مأذون. لكن لو هذا الأمر صار مالك نوع من الإزعاج بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع لها الشهيد ما أعلم في الشيء كان هو باختياره ما أعلم في الشيء إنما عليه الجهاد نفسه والحرص على أن لا يؤذي أحدا وأن يكون على قصد الرياء والسمعة ونحن قاله فإذا ضرب من غير قصد سيء الأمر الطهرة الله من أحرم عنه والغالب أنه لا يخفى على هذا الغالب أنه يستطيع أن يقعد يتحدث إليه الناس ويتحدث. أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آية الرحمة وآية العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر وأيضا أن يبكي الناس. ما رأيك في الترداد الكثير للآيات أربع مرات بعض ثلاث مرات أقل أو أكثر؟ لا لقصد حتى الناس على خشوع وتدبر واستفادة. قد روي عن صلى الله عليه وسلم ردد على الله تعالى إن تعبدون فإنه عبادك وإن تغفرون فإنك أنت العباد رددها كثيرا عليه الصلاة والسلام. الحاصل إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء ولا لقصد صالح وقصد خشوع قلبه خشوع من وراءه فيها لا مانع من ذلك. لكن إذا كان يراه أن ترداد في ذلك تزعجه من أحسن من الأصوات يعني مزعجة فترك ذلك حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترداد ذلك لا يترتب عليه خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان يترتب عليه ما في العشق إليه إسعاد وأن الناس لا ينضبطون فلعل ترك ذلك أم لا. أحسن الله. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها. هذا اسم اختياري قد الناس تتحرك في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات لكن ينبغي له يعالج ويحرص على أن يخشع في قراءة أعظم ما يخشع في قراءة في دعاء في مستوى في القراءة أهم. وإذا خشع في قراءة في الدعاء كان كله طيب لأن الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب العبادة. لكن ينبغي أن تكون عناك القراءة أخرى لأن كلام الله فيه هدى ونور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقب آخر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ويقول عند تلاوته يقضي هذا لما قال لي الحسين بن عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله كيف أقرأ عليه وعليك أنزل؟ قال إنه أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فسكت إليه فقال فرغت راسي إليه فإذا عينه ثبتا ينفي وظاهره انه البكاء ليس في صدق بينما عرف ذلك بوجود الدم فدل على ما شاء الله يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك في عبد الله بن الشخير ان سمع لصوته اذينا كاد ان يلي من البكاء عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج. احسن الله اليكم. يعني في هذا مساله البكاء بالنسبة للإمام أن يكون في القراءة في قراءة القرآن أولى من الدعاء؟ لا شك إن كلام الله أولى وإن كان في الدعاء من أسباب الإجابة لكن الأمور يبقى على يد الإنسان. الأمور ليس بيد الله لا يخشع من هذا ولا أخشع من هذا. القلوب بيد الله جل وعلا إذا فيها ما يجعل على خشوع عند وجود الأسباب لكن المؤمن يحفظ الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءتك ذا كلام الله سبحانه وتعالى. من أحسن الله إليك. مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر في التباكي ثبوت ذلك حرف الله وعلا. ورد في بعض الأحاديث لم تنكو في التباكي لكن لا أجل صحة رواه أحمد جماعة لكن لا أجل الآن صحة الزيادة فهي لم تنكو في التباكي لأنه مشروع على الإسلام الأسنى في العلماء ولكن يحتاج إلى مزيد عناية يعني لا أجل الآن هذا سند. أحسن الله إليك. فالتكلف إذا بالنسبة للبكاء للإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا؟ لا الله لا يتكلف الله لا يتكلف إلا متى حصل البكاء فالله يشفع أن يزعج الناس ويكون بكاء خفيف ليس فيه إزعاج لأحد حسب الطاقة حسب الإمكان. نعم أحسن الله لك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يصنع التأثر يكون هناك خشوع غير صح مثل ما تقدم هذا ينبني على حبوك شباب إن تمتت لا بأس وأنا ما أقول الآن ما أقرا في المذهب وأقرا بأظني أن في السنة سيعمل الكلام ولا أنا ما مراجع إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هناك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟ ما أعلم هذا شيء من الصلاة الذي يقع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص من العلم قد يكون بكاؤه عندها لا عندها وعلى تشتبات لا تسكنها مما يؤثر البكاء يعني ذكر عظمة الله وعظيم إحسان فيبكي مثل قوله في النظر إن الله الله فإن أهل أصلها في السيئان مصر العرض وحيانا نهار طول حديثة على الآية حين إذا تدبرها قال ما يشرب بكر وخسر ما سمع هكذا ما أشبه من الآيات الله لا إله إلا هو على يشهده الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ملك القدوس سلام الغم وهيبة العزيز النار سبحان الله المرسل إلى آخر سورة كل هذه الآيات كنا تسبب البكر لتذكر عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسان إلى عباده وكمال معاني هذه الصفات يؤثر عليهما يسبب البكر فالتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا كالتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت في آية التسبيح سبح في صلاة الليل وإذا مرت في آية الوعيد تعال إذا مرت في آيات الوعد دعا وراء ذلك خليفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام هذا من شرعه صلى الله عليه وسلم ومن سنته الدعاء عند آية الرجاء والتعوذ عند آية الخوف والتسبيح عند آية أسماء الله وصفاته. أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفاله برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى وكان هنالك توجيه من سماحتكم سبق بهذا بحث مع الأوقاف صدر في ذلك التعليمات وأن ينبغي في أهل المساجد أن يزعج بعضهم بعضا وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ هذا شيء مطلوب وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث هذا شيء مطلوب لكن إذا كانت المساجد متقاربة ويزعج بعضهم بعضا فالأولى أصلها عند الصلاة حتى لا يجري بعضهم بعض في الصلاة لأن يسمع من يتأخر أما عند سماع المواعظ والدروس في ضيقة حولها حتى يستفيد الناس وإذا تقاربت تقفل يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون سماع لمن يتأخر من جهة التكبيرات تسميع لأنه قد يشوش على مسجد الآخر الذي حوله لكنه قريب وهذا صدر في التعليم من الألقاب وأمر على مساحة الأئمة. نعم أحسن عليك. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات ومن المسألة ماذا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج إلى نظر تضع فيه المصالح في المصلحة الأكبر في قبلها وفي ذلك لكن المصلحة في بقاها أعظم تكرفها فقد يكون قبلها يضر المعارضة ويضر الناس الذين فائدة تخفى عليهم المساجد تخفى عليهم وقت الصلاة وفي فتح المكبرات مصالح للمهاجرين في الطرقات وعلى من حولهم البيوت سيستفيدوا هم بعض البيوت قد يتضرر او يستيقظ صبيته هذا الامر سهل راحت عين بعض الجزئيه تغتفر لجميع مصالح العامه اذا كانت النصره الكبرى في فتحها فتحت وإذا كانت نصها في قبلها قفلت ينبغي يضع الإمام المراعي مسجده ومحل مسجده وحدث الناس إلى قبلها أو فتحه هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها نعم. أحسن الله إليكم. سؤال حول مسألة التلمذ بالقرآن وهل له التحديث في القراءة؟ أنا جاءت في السنة حتى لا تعليم القرآن تحديث صوته مو معناه انك اذا اسال غناء لا معناه تحسن الصوت كأن الحسن خلقه من الحديث الصحيح ما اذن الله لنبي كأذنه لنبي ما اذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بقضاء ان يشرب به او كما قال عليه الصلاه والسلام حلو ليس منا من يتامل القضاء ان يشرب به معناه التحسين تحسين الصوت بذلك ما أن الله ما استمع الله كأدم كاستمراره وهي شيء مقبل على استمع يدك لله لا يشبه خلق سبحانه وتقل بكل فائد فائد الصفات يقال في استمعه سبحانه وأدمه من هنا يقال في تقريب الصفات على وجه الله بالله سبحانه وتعالى لا شبه هذا في شيء سبحانه وتعالى ليس كما شيء شوف سيء بسيط والتغني جهر الصوت جهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب لأن الصوت تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد مو هذا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام فقال لقد أوتي هذا المزمار من مزامني عن مزامني أبي داود فلما جاء موسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له علم قال أبو موسى لو علمت أنك تستمع لي لحبطت ولا فتح بيرح ولم يمكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على تحذير الصوت وتحسين الصوت والعناية في القرآن والمقلوب ليخشع القاضي ويخشع المجتمع ويستفيد هذا وهذا. أحسن عليك. هناك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من تغنى بالقرآن تتغني في الساق أدري رأيته بصحة لا أصبح بها لكن في قصة الخوارج المعروفة يأتي في آخر الزمان أقوام من هؤلاء الأسنان شبهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يحضر أحدهم صلاتهم مع صلاتهم صلاتهم مع غيرتهم يبلغون للإسلام ثم لا يعودون إليه هذا من عمل الخوارج فهم يجهلون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحضرون من صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع غيرتهم لكن أهل بدع قد يصنعون له رياء قد يصنعون له تكبه منهم وبدعة منهم يقولون انهم بهذا فاقوا من قبلهم وان احسنوا من قبلهم فلهذا حذروا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما لقيتم اقتلوهم فان في قتل على من قتل اخر فالمقصود ان الخوارج عندهم تكدس عندهم زياده تمطع وابتداع فلهذا حذروا من النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك الشهر القران هو شهر رمضان هنالك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى لا في حد محدود إلا أن أفضل أن يقرأ في قلم الحلال كما في حديث عبد الله بن عمر لا يسقه من قرأ في قلم الحلال الأفضل أن يتحرى في قراءته خشوع تطهير وتدبر ليس نفسه العجل عن نفسه أن يستفيد فينبغي يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم ولكن مع تدبر التعقل في ختم كل ثلاث حسنة بعض السلف قال انه يستثنى من ذلك وقع في الفضائل لا باس يختم في كل ليله او في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره ولكن ظاهر السنه انه لا فرق بين رمضان وغيره وانه ينبغي له ان لا يعجل وان يطمئن في قراءته وان يرتب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقراه في صدر هذا اخر ما امره به ولا يفرق من قراءه في قلب ثلاث ولم يقل الا في رمضان حل بعض الصرف هذا على غير رمضان نحن نقف ونقرب الى الله اعلم انه يعتني بالقراءه ويجتهد في احسان قراءته وتدبر القران والعنايه بالمعاني والا يعجز ولا فرق لا يختلف في اقل من ثلاث هذا هو الامر ينبغي حسب ما جاء في السنه ولو في رمضان احسن عليكم هنالك ايضا اصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القران الكريم من صلاه التراويح مع الأئمة وتحدث بعض الأخطاء مثل الإمام يختفي بعض الآيات بعض الأسئلة توجد في الأسئلة التكبيرات وأصوات وأشياء هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ نعم إذا كان في تسجيلات غلط ينبغي أن لا يشيعوها بل ينبغي أن ينشحوها في قراءة أخرى سليمة ولا ينشحوا تسجيلات فيها خلل من جهة التكبيرات أو قراءة فيها أغلاق أو أشبه ذلك أو تكبيرات تشوشت على وجهها عند التسجيل من مسجد لمسجد أو من إمام لإمام المقصود ينبغي له بهذا أن لا ينشر بين الناس إلا ما كان سليما إذا وجد في تسجيل خلق ينبغي أن يدخلوه ويسجلوا من نفس الإمام أو غيره فهو سليم. يعني أهمية ترون أهمية العناية في مسألة في هذه الأشرطة لا شك هذا شيء لله الواجب ولا سنة لك في قراءة خلق أما في إسقاط خلاف أو تحريف فهذا يسمى مسمها فلينبغي لهم أن يعيدوا الفرة مع الإمام على تيسر ومع غيرهم أما أنه يريد القراءة وحسن الصوت بالقرآن سجل قراءة سجل. أحسن الله إليك. هناك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكتب على من يصلي بالناس إذا حدد مبلغ معين خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة تحديدا كل يوم يجمعون الثلاث ينبغي غير حدد إذا ساعدوا في غير محدد يكون أولى ولا أصبح صحيح لا بأس إن شاء الله لو حدد لكن ينبغي أن تكون المساعدة ما فيها شرط هذا هو الأفضل والأحوط كما قال ادعو من السلف رحمه الله عليه ويقد سنة من ذلك الحديث واتخذ مؤذنا لا اخذ على ذلك ايضا اذا كان في مؤذن فيها بالامام المقصود ان مشارطه غير بارقه لكن اذا ساعدوه ساعدهم جماعه من العنايه ايضا السياره والكاسي هذا حسن من دون مشارطه. نعم احسن الله اليكم. في مسألة دعاء في صلاة الوتر هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون والإخلاص؟ هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل لكن إذا كرهت بعض الأحيان ليعمل الناس أن ينسى بواجب حسن ولا في الأوطان التأثير بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ سبح والكافرون والله في الثلاثة لكن إذا كرهت مثلا بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السبح في ترك صلاة التهجير عند سيدة هناك أنت في بعض الأحيان خارجية صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنها ليس بلازم إذا في السنة قراءتهما في كل جمعة لكن لا تركها من بعض الأحيان في شهر مرة في صلاة شهر مرة يعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس وكذا أن تركها تسبح والكافرون أن الله في الصلاة الوتر ليعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس من الإسلام لكن الأفضل أن يكثر من ذلك ويكون غالب عليه الإسلام. أحسن الله إليكم. ما ورد من قراءة في ثلاث سور الأخيرة من القرآن ثلاث الركعات الأخيرة؟ طيب نحفظ الله أكبر. نعم بعض الأئمة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثم يأتي في ركعة الوتر قل أعوذ برب الناس. لا حديث ضعيف في عائشة محفوظ قل الله أكبر. نعم أحسن الله إليك. حديث عائشة هذا وجه ضعفي ما أعرف الآن لكن سنة لكن ما أعرف أسباب ضعفنا. أحسن الله إليك. أيضا سؤال يتعلق بمسألة الختمة ختمة القرآن الكريم لأن الناس يهتمون بموضوع الختمة ومدى مشروعيته يتكرر السؤال في كل عام من يسأل السنة يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختم في صلاة رمضان ولا في هذا نزاع بينهم فالأولى في هذا أنه يقرأ لكن لا يقرأ الناس يتحرى الدعوات الوفيدة وهي جامعة مثل ما رأى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك فالافضل للايمان في ختم القران وفي القنوت تحري جهه الناس الجامعه وعدم قتل اهل الناس يقرا اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد الحديث الحسن في القنوت ويزيد معه ما تيسر من الدعوات الطيبه كما زاد عمر ولا يكفي السنه فلا يطول على الناس ويشق عليهم وهكذا يدعى في الرحمن يدعو ما تيسر من الدعوات الجامعه يبدا ذلك بحمد الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم في ما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر ولا يطلع على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم وهذا معروف عن السلف تلقاه خلف على السلف وهكذا كان مشايخنا مع أكحافيهم بالسنة وأئمة بالسنة يفعلون ذلك تلقاه أهلها عن أولهم وأئمة الدعوة لم يتحرى السنة ويحرص عليها الحاصل أن هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب لما فيه من تحري في إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل وكان على سنة الله أن أكمل القرآن جمع أهله ودعا من الأخوان في خارج الصلاة أما في الصلاة فلا أحفظ عن الخير في ذلك سأل الله عنه ولا عن غيره من الصحابة لكن ما دام يفعله في خارج الصلاة فهكذا في الصلاة الباب هو أن الدعاء مسموع في الصلاة ليس الدعاء من الدعاء في الصلاة ليس المستنكر. نعم أحسن الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن هل نقل نصا مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟ نعم ما أعرف أقول لا أنكم أحيانا بهذا، لأن هذا الباب إذا قيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نصنا من القرآن والسنة، ربما يفتح أيضا بابا آخر. لا هذا من جهة إجماع السلف، من جهة إجماع الأئمة عن الصحابة ومن بعدهم، هو من جهة إجماع السلف التي يدل على السلف الصالح. مسلمون لا يدلون على باطل، فإذا كانت هذه الصفة قد درج عليها سلف الأمة من عهد الصحابة هل أنقاص لها موسيقى في كلمة من أهل العلم. معلوم على أن الدعاء فالصلاة مطلوب أن قراءة آيات الدعاء آية العذاب آية الرجاء يدعو الإنسان عندها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم القرآن. إنما الصلاة فيها إذا كان في داخل الصلاة، أما في خارجه فلا أعلم أنه يعلم ذلك، المستحب الدعاء بعد ختم القرآن في خارج الصلاة. لكن في الصلاة هو الذي يحصل في حديث أراه الآن من الأحسن، فلا أعلم عن السلف أن أحد أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أن لا أعلم أن أنكرها خارج الصلاة. هذا هو الذي نعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد رجع عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، ليس على من أنكر ما فعله السلف، الدليل على من أنكره وقال إنه منكر من أو إنه بدعة. هذا من رجع عليه سلف الأمة وشعروا عليه كما قال خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون، وليس الدعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فينبغي أن يكون هذا من جهة. هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من رفعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت؟ لأن بعض لا لا لا لا يقرأ المأموم الوتر، إذا كمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخيرة، يعني بعد أن يكمل قراءة القرآن يبدأ يبدأ ما تيسر، لكن في أي وقت من الصلاة في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة أو إذا ختم بقراءة المأموم الوتر أو في آخر ركعة في آخر ركعة الوتر كل ذلك لا بأس له، لكن المهم أنه عند القراءة آخر دعاء يعني ولو قال لا السنة لا يطول، السنة يقتصر ولا يطول على الناس، السنة أن تكون الدعوات محدودة مثل شيء قال الشيطان على الناس، لا في مثل لا في طولوت ولا في دعاء في الأرض، السنة من الإمام يتحرى الاقتصار والدعوات الجامعة ولا يشق على الناس. أحسن عليك، لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة غير قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشرع الصلوات من جنس هذا الدعاء. لا قد لا يكون من قد دعاء قبل الركوع ولا صلاة الركوع وإنه الأكثر للصلاة ما تتركوا لكن هذا الدعاء لا تقل تقل تقل تقل تقل تقل تقل تقل تقل تقل تقل تقل تقل هذا من عمله في آخر بحران لأن أسباب صلاة القرآن أسباب صلاة القرآن انتهى من قبل من خاتم القرآن من خاتم القرآن من شيء عند السيادة يشعر كما أنا مسلم يشعر في القنوت عند مسلم الذي هو ركعة الأخيرة بعد ما ركع بعد ما فعل الركوع مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن، يعني هي نعمة عظيمة أنعم الله بها الأبد فيما أنهى فكان الله وكمله، فمن هذه النعمة يدعو الله يتاهل هذه الكتاب وأن يجعله من أهل العلم وأن يعينه على ذكره وشكره وأن يصلح قلبه وعمله، لأن بعد أحوال إخوانه كما يدعو في آخر الصلاة وأنت بشهادتها بالدعوات العظيمة قبل أن يسلم يدعو أن الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا في الوتر يدعو في قنوت بعد إنهاء الصلاة وإكمالها. أحسن ما إليك، لكن المسألة الآن صار هنالك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها، بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختمة. لا يبدو بها قبول الدعاء أسبابها خرج قبول الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، فلم يلتقي المسجد ويقصده إذا كان قصده خيرا قصده لعله يحصل في هؤلاء مستجاب لهم يرجو أن الله يجيبه ويكون معهم. يعني ترون أنه لا بأس من طلعه من مكان الله مكان إذا كان قصده صالح فلم يكن صالح وتقدوا عن ختمات. نعم إذا كان لقصده صالح كذلك ينفعه الله بذلك وأن يقبل الدعاء الله معه. والسفر كذلك إلى مكة والمدينة على قربة القاعة أصلاً من هذا الخط يعني للعبرة والإخلاص نفس الحرارة وهذا قربة ما في شيء ترى والله ما هو غيره قربة العظيم بإذن الله لا حرج في هذا. قد تحصل الله لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين والله يعني حضور الختمة هنا صلاة في الحرم نعم ثم الصلاة قد يكون معه عبرة وخير من يجره إلى خير. نعم هناك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال يتعلق بمسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت، هل يعني ينبغي للإمام أن يخير مرة ومرة؟ لا لا لا حرج عليه من الناس بجانب لا في أحد ما جمع أنا ما نبي الحسن لا يزيد عليه ما يسر اللهم اهدنا هل إلى الآخرة يزيد ما يسر على الدعوة الجامعة كما زال عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى الآخرة. نعم يعني لو أتى بأدعية لا من جوامع الدعاء فإذا أنه يكون معتد لا يطيل إطالة ليس في إطالة ولا مشقة على الناس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأثابكم وفق الله خير الله وفق الله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد فقد سبق لنا في اللقاء الماضي إلقاء بعض الأسئلة على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أسئلة تتعلق بصلاة القيام والتراويح، ونواصل ما بدأناه في الحلقة الماضية. والسؤال إلى سماحته يقول: الملاحظ عدم الجد بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والذي جاء بحديث في الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي علمه أن يقول في قنوت التوحيد اللهم اهدني من هديت إلى آخره. ولم ينكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني، لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا الحديث، وكحديث الله لهم عبيد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمع رجل يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا. ثم قال: إذا جاء أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. هذا أحدهم ما جاء في نعمة يجب على شرعية البدء بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء. ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي في القنوت يبدأ بالحمد والصلاة على النبي يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد قضية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ينفى فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل دعاء السجود. وإن كان الصلاة على النبي أمر الأمر مشروعا وكان يدعى أيضا، لكن لم يبدونا أنه جاء في سنة الحديث أنه قال السجود ليحمد الله ويصلي على النبي مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أصلا في هذا المربي والزاد فأكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أن الركوع فعظموه في الفضل قام فيجري به الدعاء فقام لا يستجاب لك أن الحل يستجاب لك. ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء الاسندتين كان يدعو من الاسندتين قد اغفر لي رب اغفر لي، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام له دعا بها اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. ولم يذكر في الرواية انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. يظهر من هذا أن استحباب الحمد والثناء في أول الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في الدعاء الذي يدعو به الإنسان، لكن الدعوات المنقولة التي نقلت عليه الصلاة والسلام ولم يقل فيها الحمد والثناء في أمامها الأظهر أنها يؤتى بها على ما نقلت، وألا تبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يأت النص. ولو بدأ الإنسان بحمد الله والصلاة على النبي ما زال في هذا بأس عملا بالأصل، ولكن لا أعلم أن أحدا نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في دعاء القنوت. فالأفضل عندي الأقرب عندي أنه نبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا في الهدي كما نقل، وقد أدرك مشايخنا رحمه الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدنا في الهدي في رمضان ولا العلم إلا ينبي هذا عن أحد من أهل العلم أو من الصحابة أو أفضل الخلق بعد الأنبياء، لا ما يعلم أن أحدا بدأ ينكر هذا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حذر حجة على من لم يحذر، والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. كذلك هناك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد الله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل بأمة السنة. لا بأس أن يدعو الإنسان أن تسمع الدعوات، وإن لم تنقل تسمع الدعوات نفسها صحيحة فلا بأس أن الدعاء بها، وإن لم تنقل ليس من شرط الدعاء يكون الدعاء منقولا بها ولا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم النبي لما علم ابن مسعود الدعاء التشهد قال ثم ليتحيأ من الدعاء عجبه لفين لم يحد الحد، وفي اللفظ الآخر ثم ليحتر من المسألة في المسألة. وفي الحديث الصحيح قصة سماه من عبد يدعو الله بدعوة ليس في إثم ولا قطع صاحب إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل لجعلك في الدنيا فإما أن تدخل في الآخرة وإما يشفع عنه يشفع في ذلك. قال يا رسول الله نكفي على الله خاصة لا يخص الدعاء عن دعاء فدل ذلك على أنه رواح الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته، والحاجات تختلف. الذي مثلا بحاجة إلى المال يقول اللهم اللهم رزقا طيبا اللهم بحاجة في دين مال الحلال، ولو بحاجة إلى الزواج يقول اللهم يسر لي قضاء الزواج اللهم إني على قول الزواج اللهم يسر لي زوجة صالحة، والذي يحتاج إلى الجزية يقول اللهم هب لي من أبوه جزية طيبة اللهم يسر لي جزية طيبة، والذي في حاجة إلى مسجد يقول اللهم يسر لي مسجدا صالحا، والذي في حاجة إلى حاجة مسائل أخرى يدعو ربه بما يناسب فيها مسائل في إحسابها، والله في هذا واسع الحمد لله. لكن العناية في المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون الدعاء له أفضل، ولكن الإنسان يدعو به هذا أفضل، لكن الحاجات الأخرى التي تعلق له يدعو فيها بما يناسبها. السجع في الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون مالك توسع في بيان مثلا أمر إذا دعا طلب الجنة توسع في صفاتها من باب الترقيق، أو كذلك الاستعاذة من النار صار يطورها من باب التحذير. مالك هذا شيء إذا كان المسجد يتكلف، نعم لكن سجعا من يتكلف أما التكلف فلا يمنع. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم سجع قال هذا سجع كسجع القرآن في حديث حمد بن النابل هذا بلده، لكن إذا كان سجع النبي غير متكلف فقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأخيار، فالسجع لم يتكلف لا حرج فيه، وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنة أو النار والتطبيق والحديث القدوم كذلك لا نعلم فيه بأس. نعم السماء. الدعاء المأثور إذا ورد بصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو؟ أو يأتي به بصيغة الجماعة مثلا يدعو بصيغة الجماعة اللهم اهدني من هديت هذا واحد، إذا كان الإمام يقول اللهم اهدني من هديت اللهم أنجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم يسر أمورنا وأسرع اللهم قد زادنا. نعم هل يدعو نفسه يدعو المأمون؟ نعم أحسن عليك. مثل أيضا دعاء السيد الاستغفار إذا كان للمرأة اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني الله إذا دعت بها على الغرب ما في معنى لأنها عبد العباد الله يتجوز صيغة العبد، نعم ولا في هذا واحد، وإذا قال سؤال عامتك بدل عبدك ما في حسن إن شاء الله لهم دعت بها عندي وأهل معنى. اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك، إذا قال فيها خلقتني وأنا عمتك نعم ما نالك فيها، وإذا قال سؤال عبدك لا أنها أمتك أصبح لي أني أمتك فلا حرص نعم. أحسن الله إليك. حصل على الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم نعم حصل على الوارد نعم أحسن الله إليك. أيضا موضوع هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الاتيان بها وذكرها في الصلوات إذا كان على قصد الدعاء نعم ربنا لا تزغ قلوبنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية على إذا أتبعها لك من الدعاء لا بأس حتى في السبيل. أحسن الله إليك. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعدما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ثم بعد لآخر الليل، فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟ ما لا كان بعثنا الصالح ما لا حرج فيه حتى يكون ذكره في أهل الليل. نعم. وهو يسبق عليه المعلم أنه كان صفح لأنه وعما حتى صفح لأنه جاء ركعة بوصلة شرعية حتى يكون ذكره أسرع منه لا بأس بها ولا يخرج به عن كونه ما قام معنا بل هو قام معنا حتى صح. أحسن الله إليك. لكنه لا ينسأل المعلم بل تأخر عليه. أحسن الله. بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يشرعون في ختم القرآن في أو وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والإتيان بالعمرة في رمضان، وقد يوكل على الجماعة إماما آخر، ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام الصلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون التوسع في ذلك؟ الله يظهر لي التوسع في هذا الأمر عدم تشديد والأسئلة إلى تسرع نائب صالح يكون في قراءة وصلاة مثل الإمام أو أحسن من الإمام فالأمر في هذا واسع جدا المقصود يختار لهم إماما صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسنة والحمد لله ثم يكون يعجل في صلاته ويعجل في ختمه شيء يشق عليهم من أجل العمرة ما ينبغي له ينبغي له يصلي صلاته رافدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا يشق عليهم ولو لم يعترف ولو لم يختم أيضا إذا كان له مقيم العمرة فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم وفي إمكانه مهما تقدم أن يلتمس لهم أن يلتمس نائبا صالحا يكون بلوكهم الحمد لله. أحسن الله عليك. لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي والأولى أن يكون هذا الأمر في هذا الكلام لأن المدة القصيرة الذي عندها ثلاثة أيام مدة قصيرة وقد جرت على المسلمين في الاستنابة ولا ينظر ذلك إذا كان النائب صالحا بهذه النيابة في حدالته في قراءته مثل الإمام الأول رحمه الله فلا نعلم في هذا الشيء من نحن الاستنابة زائدة عن نعم. أحسن الله عليك. الاستنابة لا يسمى كما لا يسمى الصديق حسن الله أبو بكر الصديق يصلي بالناس ولما تأخر في صحيح بين ابن عمر بن عوف أمر قال بلال من أشد يوم الناس توافق الصديق ولما تأخر من الخصوم غدوا تبوك ذاك يوم عن صلاة الصبح وهي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عبد الرحمن أو يتقدم فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فلم ينكر عليه الصلاة والسلام فصوبهم وحسن فعلهم وصلى بعبد الرحمن الركعة الثانية ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى ما عليه فهو المغيرة عن فعله رضي الله عنه. أحسن الله إليك. هنالك الآن أجهزة حديثة تضفي على صوت الإمام والقارئ نوعا من فخامة الصوت وقوة بحيث أنها على أنواع منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر، وهنالك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هنالك تفسير عند الإخوة على هذه الأنواع، أحببت من تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة أو يكون رأيت من يعني أن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون. أحسن الله عليكم. أما إذا كان فيه صدى فالصدى نحن نضع، أما إذا كان يحسن الصوت منه صدى هذا طيب، ثم حسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسين صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه منفع الناس وشد ورقة القلوب فهذا أمر مطلوب. أما الصدى فهذا هو محمد الله، إذا كان لا يشعر على المسلمين ولا يحصل به يعني انتباه لهم في ما يسمعون الذين يسمعون اشتغالهم من دون اشتباه في قراءة الإمام وفي ركوعه وسجوده في جميع حالاته إنما وجهه كفار لا يضر ولا يغشر ولا يشوش فالأمر في هذا الحمد لله. إذا كان فيه يفعل فائدة للمؤمنين من جهة أنه يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت في المخدرات أو يحصل تحسين الصوت وإن كان هذا لا يؤذي. نعم موجود مع الإخوة الآن نوع من هذا الإطراق المستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين يصل طعمها إلى الحلق فهل تفطر ومن مكوناتها الماء؟ أما الأنف فلا يجوز التعطيل فيه لأنه منفذ الواقع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما بعدك الاستنساق إلا أن تكون صائما، فلا يقطع في وقت الصوم يعني يذهب إلى الحال ويذهب إلى الرأس. أما العيد فهي أسهل، الأذن أسهل، لكن في العيد أصلح وأحفظ، ولو كان في النهار لا يفطر. لكن إذا جاء طعما له في الحيض لا في صلة بين العلماء، والقضاء أحفظ، إذا قضى السياق أحفظ، إذا وجد طعمه في الحيض. أما الآن بكل حال لا يقطع فيه في هذا حال الصوم إلا لمرض يجيز المقتل. أما المرض لا يجيز المقتل فلا يقطع فيه أكثر من الله، يعني من فضل الله الحذر من الآن في ذلك الحال بسرعة. نعم أحسن الله. وهناك أيضا بعض المستخفات التي تستعملها من عنده ورق يضع في حلقه، هذا عند الله المستجيب لا حرج فيه، إلا والليلة لا حرج فيه، لأنه ضرب ضروري ولكن من أجل الطعام الحرام ويضطر إليه نفس كل شيء يضطر إليه لا بد من، حتى لو قلنا يبقى الصوم فهو محتاج إلا في القضاء اليوم ما حين كفي، فالله في أقرب الأظهر أنه لا يبقى الصوم إن شاء الله. نعم أحسن عليك. مسألة استعمال معجون الأسنان، رجل استعمل معجون هل شيء لا معجون لا شيء مثل ما إذا مضبط أو تستعمل شيء غير معجون في هذا ما دام لا يبتلعه ينسبه فلا يبقى. نعم وأحسن عليك. أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حصل الإنسان عنده نزيف، هل التحليل فلا بأس، قصد التحليل سواء ولا لا يبقى الصائم كالإبر التي للمستشفين الآلام تشجير لإنقاص العضل كل هذه لا تفعل، وإنما التي ما تفطر الإبر التي تغذى بها المريض، وهكذا التحليل ما كانت لا يبطل الصائم، نفس الشيء سيكون كثير ليس آخر بعض المرة زرع الدم هذا لا أو احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط، وإلا في الأصل أن الإفطار بما دخل ما دخل هذا هو الأصل، إذا ما استثني كالحيض المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضر ولا يضر صامت، وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيه أنه لا يضر، لكن قراه المؤمن من باب الاحتياط ويلحق لهم أيام، وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الثقة، وإن كان الأصل عدم القياس على العبادة مع أن خلاف العبادة معروف، ولكن الجمهور يرون أن الفطرة بها مسوخ وأن لا يكون حاجب ولا محمد، لكن الصحيح أن الحجامة تفطر لصحة الأهل فيها، لكن لا يقاصر عليها التحليل. نعم أحسن الله إليكم. نعم ترون أن حديث أكبر الحاجب والمحجوم حديثا ترون صحة وما يعارضه من الأهل لقد قلت بأنها ناسخة في الله لا هو وصحيح له الله. نعم وأن أقول من الحجم هو صائم هذا محمول على أحد حوال صدق المقيم إن أنه في يوم صائم فيما قوم نافلة والنافلة والمدرك له يفكر التاسع أو أنه كان في السفر ومسافر له يفكر أو أنه كان قد النص إذا كانت حجة جائبة في الصائم أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفتر. نعم موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء نسبة مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا عن تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة هل تستحق من الشراء؟ الأظهر لا يستحق من الشراء لأنها غير يبكى لها الأظهر ولا الأور وليس من جنس الأخذ الصبر المعتاد ولا يبغي التضييق في هذا على المسلمين الله يرضيك الله بهم المسلم الأصل عدم الإفطار لا بد شيء واضح فلا يلحق به ما ليس واضح والناس يحتاجون إلى هذا لتسكين الآلام التي تصيبهم في حال الصيام فالأقرب في هذا الله أعلم عدم الفطر أهلا بالأصل الأصل عدم العقل. نعم أحسن الله إليك. هناك ما يسمى بعشاء الوالدين لكن لا شك انه اذا فيسر تحجيل الوالدين لا يستعمل هذه الابر الا في الليل فهذا احوط يقول المصلى لا يعلم فيها ولا يعلم هذا هو الاخطر مشتبهات مهما امكن تركها فهو احوط منه عمل بالحج لا يعلم كل ما لا يعلم بالحج الاخر من اتقى الشبهات وقد استبرا لديهم الامر. نعم احسن الله عليك. هناك ما يسمى بعشاء الوالدين، عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب، بنية الصدقة للوالدين أو لواحد منهما، توجيهكم رأيكم في هذا؟ لا لا لا لا سواء صنع طعام ودعا إليه الفقراء والجرام والأقارب أو وزع على الفقراء بنية الوالدين أو بنية أحدهما أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين، والصدقة على الميت نافعة مفيدة، والصدقة على نفس الإنسان وعن من شاء من أقاربه نافعة مفيدة. هذه الصحيحة إذا مات ابن آدم انقطع عنه لا لا لا صدقة جارية. الصحيحين رضي الله عنه قال إن أمي ماتت ولم توصي أهل هذا وصدقت عنه؟ قال نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. مسألة من يطول عليه أن الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة، كيف يكون صيامه؟ ما دام عنده ليل ونهار يجب عليه الصيام، ما دام عنده ليل ونهار في 24 ساعة يجب عليه الصيام، وإذا وقع في الأمر يعني يخشى منها الهلكة أفطر وقرا تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقرا. وهو الذي يصيب عطس العالم شمس أصابته أو لأسباب أخرى لإنقاذ غريق أو لأسباب أخرى فيفطر ويقرا، أما لم يستطيع أن يواصل الصوم فلزمه أن يواصل حتى يفطر بالربع الشمس. لكن لو أراد الله العالم خاف على نفسه منه من هلكة فأنت عند مسه الصلاة فإنه يشرب ويمسك ثم يقضي. كذلك أحسن أهل من يطول الليل ثم يكثر نهاره. عندك الحب لحد. مهما قصر النهار. نعم نعم. ما دام هنالك شمس تطلع. 8 ساعات ولا 16 ساعة. أو أقل من أنها 7 أو 6 وليل أكثر. لا لا يضر. نعم. أحسن الله إليكم. وأخيرا أيها الإخوة، فإننا نتوجه إلى الله العلي القدير أن ينفع بهذه الفتاوى وأن يجزي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء.